هذا الذي كتبناه نريد أن نقطعه. يعني مثلا لو قال واحد منكم كلمة محمد كيف محمد، أي هكذا إملائيا نكتب عارضين هكذا، هذه محمد ما هذه تسمى كتابة إيه؟ نريد الآن أن نقطع تقطيعا عروضيا. التقطيع الحرف الموجود أمامك إما أن يكون متحركا وإما أن يكون إيه؟ ساكنا، لا يوجد ثالث. أي حرف ينطقه الإنسان إما أن يكون متحركا وإما أن يكون المتحرك إما الضمة أو فتحة أو كسر يسمى حرف. زمان كانوا يعلمونا كل با فتحة با بي كسرة بي بو ضمة، وإحنا في ابتدائي صغيرين يعني ده اسمه حرف متحرك، ده ما عدا الحركة يسمى سكون. فلما أقول مو دي حركة ولا لا؟ طب الحاء المفتوحة دي حركة ولا لا؟ الميم الساكنة دي سكون ولا لا؟ أي محمد هذا سكون. أي حركة نعمل شرطة ميلة كده، يعني مو أعمل شرطة ميلة عطايا نايمة كده، مفهوم يا أولادي؟ ده اسمها تقطيع، اللي أنا بعمله دلوقتي اسمه تقطيع عروض. الكتابة خلاص انتهينا، هذه مو حاء برضو شرطة ميلة، والسكون أعمل سكون كده، والفتحة أعمل فتحة كده، والضمة أعمل حركة كده، والسكون أعمل سكون. هذا الذي فعلته الآن يسمى إيه؟ تقطيع عروض. يبقى إحنا اتفقنا في البداية عملنا إيه؟ كتابة، ننتقلنا بعد ذلك إلى إيه؟ تقطيع عروض. واحد يقول إيه اللي أنت عامله ده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ إيه العصاية الميلة والخمسة والكحكة ده؟ إيه ده يعني؟ ما أنا بقول لك علم العروض سبحان الله يعني ألفه شيخنا الخليل وألفه بمصطلحاته دون أن يسبق لي. سألنا الخليل ما مقصدك من هذا؟ قال إذا وجدت حركة تليها سكون سميه سبب خفيف. سميه يا أولادي؟ طب يعني إيه سبب خفيف؟ قال من أخذت هذا العلم من البيئة التي أعيش فيها، أنت مش عارف كان بيعيش في الصحراء مع العرب مش كده ولا إيه؟ فالخيمة اللي كان بيجلس فيها العربي طبعا بتمد بحبل مش كده ولا إيه؟ وسط الخيمة وبره الخيمة صح ولا لا؟ الحركة وتكون يسمى سبب خفيف، يسمى سبب ايه؟ وسبب خفيف اللي هو الحبل يعني. اذا وجدنا حركتين سميه سبب ثقيل. سميه ايه يا اولادي؟ يبقى حركة وتكون يسمى سبب خفيف، حركتان يسمى ايه؟ اهو طيب اهو اسمع يا اولاد اهو، حركة وتكون اسمها سبب ايه؟ خفيف. حركتان بسبب سبب ايه؟ ثقيل. حركتان بعدهما ساكن يسمى وتد مجموع، والوتد اللي هو الخشبة التي توضع في الارض لكي ايه تشد فيها الايه الحبل. انتوا مش شفتوش الخيمة اصلا؟ عارفينها طبعا. طيب حركتان بينهما ساكن يسمى وتد مفروق، وسمي وتد مفروق لأن الساكن فرق بين متحركين. وإذا وجدنا ثلاث حركات بعدها ساكن يسمى فاصلة صغرى، يسمى فاصلة يا أولادي، والفاصلة للحد اللي فصل الخيمة ده. نعم ما أنا لسه هقول ثاني لسه ما تستعجلوش، إن شاء الله قبل ما تأكلوا وتفهموا العلم إن شاء الله. إذا وجدنا أربع حركات بعدها ساكن يسمى فاصلة كبرى، يسمى إيه؟ أحد العلماء عشان الشيخ ما يعني العلم يبقى سهل عليه قال لك أنا هلخص لك ده كله في كلمة سطر واحدة. بعض العلماء قال إيه يا ابن اسمع كده، لم أرى على ظهري جبل سمكة. قال لك انت يعني مستصعب الموضوع ده، انا هلخصه لك في كلمة واحدة. لم اهي الحركة والسكون اللي هو اسمه سبب ايه؟ ارى هذه الحركتين هم سبب ايه؟ على ده الوتد الايه ده؟ مجموع. ظهري ده وتد ايه ده؟ مفروغ. جبال ده الفاصلة الصغرى. تماكاتا فاصلة كبرى. أحد العلماء قال طب ما نعمل زي كده برضه، فهمت ولا لا؟ هو أحد العلماء لخص هذا في إيه؟ في سطر. أنا قلت يا ابني شوف، أنا قلت إذا وجدت حركة وسكون بعد ما انقطع يعني، يعني أنا شوف لما عشان يسهل عليك إن شاء الله المأمورية، هجيب بيت من الشعر كده وأقول لك ماذا حصل يعني. جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فقد كان مهديا دليلا وهاديا. نكتب البيت ونبتدي نشوف اللي أنا قلته ده دلوقتي. جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان ايه؟ فقد كان مهديا دليلا وهاديا. شوف يا اولادي كده، جزى شايف يا استاذنا، جزى الله اهي، جزى اخرها الف اهي صح ولا لا؟ لكن غير منطوق. اقول جزى الله. انظروا الى الكلمتين، جزى الله عنا، النون مشددة بكم نون؟ أهو هذه عن نا، نطقنا كم نون؟ كل خير، هذه كل لا، نقطع كم لام؟ خير، هذه خير نون، محمدة هذه محمدة، محمدة صلى الله عليه وسلم. الآن يا أولادي كتبنا البيت كتابة عروضية حسب الايه؟ هذا المنطوق، هذا المنطوق، هذا المنطوق نريد ان نكتبه ايه؟ ان نقطعه تقطيع عروضي. جاء يبقى فتح حركة يعني، وهنا حركة وهنا ايه ساكن، هذا يسمى وتد. ايه ده؟ ما انا قلته اذا وجدنا حركة وسكون يسمى سبب خفيف، حركتان يسمى سبب ثقيل، ثلاث حركتان فساكن يسمى وتد. طيب حركتان بينهما ساكن يسمى وتد مفروض، ثلاث حركات بعدهما ساكن فاصلة صغرى اللي هو الحب، أربع حركات بعدهما ساكن يسمى فاصلة كبرى. بعض العلماء جمعها في كلمة لم أرى على ظهر جبل، لم أرى على ظهر جبل إيه، وبعض آخر قال طب ما نعمل كده برضو، أنا عايز أخدم المسلمين، قال أنا هجيب عبارة أحسن من حكاية السمكة دي، قلنا أنا أقول حكاية السمكة دي، قال من يفي بما قال رفعت درجته. شايفين العلم الحلو ازاي؟ من يفي بما قال رفعت أهو، من هذه حركة وسكون اللي احنا بنقول عليهم ايه سبب ايه؟ خفيف. يفي هذه حركتان يسمى سبب ثقيل، بما ده وتد ايه ده؟ مجموع. قال وتد مفروق، وتد مفروق يا ابني، رو في عت ده فاصلة صغرى، ده را جا ته فاصلة كبرى. يبقى اذا اردنا ان نلخص هذا بعد ان نقطع، بعد ان نكتب البيت نقطع بالحركات والسكنات، اي حرف متحرك نعمل ايه؟ شرط، والسكون نعمل ايه؟ سكون. فاهمين يا حبايبي؟ وقفنا في اللقاء السابق عند التقطيع العروضي، وكتبنا بيتا من الشعر وهو جزى الله عنا كل خير محمدا، جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما نكتب البيت كتابة عروضية نكتب هكذا، جزى الله هذه عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا تسمى كتابة عروضية. الآن نريد أن نقطعها تقطيعا عروضيا. أنا قلت الحركة إذا كانت ضمة أو فتحة أو كسرة نعملها نرمز لها بشرطة مائلة. عدي جاء زم ضا هو عن نا كل لا خي رن مو حم ما دا. أي حركة ضمة فتحة كسرة نعملها شرطة مائلة وسكون نكتب سكون. ثم قلت لكم بعد ذلك إذا وجدنا حرف متحرك يليه ساكن يسمى سبب خفيف، إذا وجدنا حركتين فقط يسمى سبب ثقيل، إذا وجدنا حركتين بعدهما ساكن يسمى وتد مجموع، ثلاث حركات بعدها ساكن يسمى فاصلة صغرى، أربع حركات بعدها ساكن يسمى فاصلة كبرى، وفي وتد مفروق. نعم في وتد مفروق، وبعض العلماء جمع هذا كله في عبارة لم أرى على ظهر جبل سمكة.